الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 90 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم عالم الغيب والشهادة، وهذا الاسم كما تعلمون زائد عن 99 اسما التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عالم الغيب، الغيب مصدر غابة، أي استتر عن العين، غاب الشيء أي استتر عن العين، غابت الشمس أي استترت وراء الأفق. بل إن الغيب استعمل في كل غائبة تغيب عن الحواس، أية غائبة تغيب عن الحواس هي غيب بالنسبة إلى الإنسان، وكل شيء غاب عن علم الإنسان فهو غيب، كل شيء غاب عن علم الإنسان فهو غيب. لكن هذه الكلمات وتلك التعريفات بالنسبة إلى الإنسان، يعني لو أن إنسانا يقف هنا، هذا حاجز يغيب عنه ما وراءه، أما الذي يقف هنا يرى هنا ويرى هنا، نقول هذا المكان غيب بالنسبة لمن يقف وراء هذا الحاجز، أما الذي يرى الجهتين ليس غيبا بالنسبة إليه. هذا كلام سوف ينفعنا كثيرا بعد قليل. عالم الغيب، الغيب بالنسبة إلينا، لا أحد من بني البشر يعلم الغيب. وقد ذكرت لكم في درس سابق أن الغيب أنواع، نوع من الغيب استأثر الله به لا يعلمه أحدا من خلقه كائنا من كان، استأثر الله به لا يعلمه أحدا من خلقه كائنا من كان. من هذا الغيب موعد يوم القيامة، ومن هذا الغيب قيامة الإنسان الصغرى الموت، ولحكمة بالغة جدا الإنسان لا يعلم متى يموت، وهذا لصالحه، فلو علم تباطأ بالتوبة وخسر الآخرة. كل شيء يغيب عن علم الإنسان هو غيب، لكن ربنا عالم الغيب والشهادة. يعني مثل بسيط جدا، من يقف هنا لا يعلم ماذا هنا، أما ربنا جل جلاله كل شيء أمامه مكشوف. عالم الشهادة الذي تشهده، وعالم الغيب الذي يغيب عنك. يعني في بلد مجاور وقعت فيه مآسي كثيرة، استمرت هذه الحروب أكثر من 16 عاما، أكلت الأخضر واليابس. أعرف واحدا يسكن في هذا البلد وله معمل وله تجارة، قبل أن يقع أي حادث ضاقت نفسه وضاقت نفسه وضاقت نفسه، وتعثرت أموره، إلى أن انتقل إلى الشام هو وتجارته ومعمله. وبعد أن انتقل بدأت المشكلات، واحترقت المعامل وأتلف المال وانتهى كل شيء. من الذي سيعلم ما سيكون؟ الله جل جلاله. فإذا كنت معه ألهمك رشدك، ألهمك تصرفا يحفظك به، أو ألهمك تصرفا لأن الغيب يعلمه، أنت لا تعلم الغيب، أنت لا تعلم الغيب، قد تشعر بحاجة أن تغادر هذا المكان، تغادر هذا المكان، بعد أن تغادره تنشأ مشكلة لا تستطيع حلها، قد تشعر بانقباض في أن تسافر على هذه الطائرة، لا تسافر عليها تقع الطائرة. من الذي يعلم الغيب؟ الله وحده. إذا كنت مع الله هو يعلم الغيب ويحفظك بهذا العلم، يعلم الغيب ويوفقك، يعلم الغيب ويلهمك رشدك، يعلم الغيب ويكيد لك، يكيد لك، يعلم الغيب ويدبر أمرا يحفظك به. الغيب عند الله كالشهادة، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إذن لا يعذب عن الله جل جلاله مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. إذا كنت معه لا يغيب شيء عن علمه. هناك حوادث كثيرة جدا تغني هذا الموضوع، يعني إنسان قبل الاجتياح، اجتياح الكويت، بأيام سحب أمواله كلها دون أن يشعر لماذا فعل هذا، حفظ الله له أمواله، يبدو أنه كان يؤدي زكاة ماله، يعني شيء لا يصدق. أحيانا الأحداث أحداث خطيرة تقع، أنت قبل أن تقع يحفظك الله منها، يلهمك أن تغادر، يلهمك أن تنقل مالك من هنا إلى هنا، من جهة إلى جهة، من عملة إلى عملة، وأنت لا تدري، لأن الله يعلم الغيب. فإذا كنت معه تؤدي حقوق العباد وتقيم منهج الله يحفظك، وعلمه للغيب يفيدك به ربنا جل جلاله. أما الشهود والشهادة، الحضور مع المشاهدة، عالم الغيب والشهادة، يعني أنت حاضر وتشهد، عالم الغيب غاب عنك، عالم الشهادة حضرت وشهدت، إما بالبصر أو بالبصيرة، البصر رؤية العين والبصيرة رؤية القلب. قال تعالى عالم الغيب والشهادة، ذكر اسمه هذا في آيات كثيرة. طبعا الحضور والشهود هو الأصل، أما العلم والشهود هو فرع. قد تحضر وتشاهد بأم عينك، وقد تعلم وكأنك تشاهد، لكن من اللطائف في قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، مع أن هذا الحادث لم نره نحن، والله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى. قال بعض العلماء يجب أن يقع إخبار الله لك موقع الرؤية لمصداقية الله عز وجل. شهده كسمعه، شهده شهودا أي حضرته، أنا شهدت الجنازة أي حضرتها، شهدت هذا الحفل أي حضرته، شهدت هذا المأتم أي حضرته، شهدت هذه المشكلة أو الواقعة حضرتها، عالم الغيب والشهادة. أيها الإخوة، ما معنى قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب؟ يعني الله جل جلاله لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، غابت عنا ذاته وبقيت آثاره، غابت ذاته وبقيت آثاره، نحن من آثاره نتعرف إليه، وهذه مهمة العقل. أدوات ثلاث للمعرفة، إما أن ترى بحواسك، وإما أن تدرك بعقلك، وإما أن تتلقى خبرا بأذنك. هذه أدوات المعرفة، وليس هناك أداة أخرى. إن كان هناك أداة أخرى كالإشراق أو الإلهام أو الرؤية الصالحة يجب أن تكون مقيدة بالشرع، ولا نقبل لا رؤيا ولا إلهاما يخرم الشرع قيد أنملة. ديننا دين كامل تام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو أن رجلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام هكذا قال وأمره بما يخالف الشرع ترد الرؤيا ويثبت الشرع، بل لو أن قاضيا رأى في الرؤيا أن هذا الشاهد كاذب لا تقبل شهادته، وهو عنده في اليقظة صادق، يجب ألا يأخذ بالرؤيا. الرؤيا يستأنس بها ولا يعتمد عليها إطلاقا، لا في حكم شرعي ولا في إثبات قضية ولا في تصحيح حديث ولا في تقييم إنسان. الرؤيا والإلهام مصادر فرعية للمعرفة، إلا أنها يجب أن تنضبط بالشرع. من معاني الغيب أيضا يؤمنون بالغيب، يؤمنون بشيء غاب عنهم، ذات الله لا نراها لكن نرى آثار خلق الله، مصير الإنسان لا نراه لكن الله أخبرنا عن مصير الإنسان، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. الخلاصة أن الغيب بالمعنى الدقيق، بالمعنى الثاني الدقيق، ما لا يقع تحت الحواس أبدا. الشيء الذي يقع تحت الحواس عالم الشهادة، والشيء الذي لا يقع تحت الحواس عالم الغيب، لكن الله عالم الغيب والشهادة. يعني إذا الإنسان ما آمن بالغيب صار كافرا. من لوازم المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، يعني عقلك يعطيك دليلا قطعيا على أنه لا دخان بلا نار. النار لا تراها، أنت رأيت الدخان، وعقلك يعطيك دليلا قطعيا على أن في المسجد كهرباء وأنت لا ترى الكهرباء، ترى آثارها، ترى حركة المراوح وتكبير الصوت، تسمع تكبير الصوت وترى حركة المراوح وترى تألق المصابيح فقط، تحكم على الكهرباء من آثارها. بعضهم قال إن الغيب هو القرآن الكريم أو إنه القدر، لكن الغيب كل شيء غاب عن حواسك أو كل شيء غاب عن علمك، وعالم الشهادة كل شيء تشهده. قلت لكم في بداية الدرس إن الغيب أنواع، نوع من الغيب استأثر الله به، ونوع أطلع بعض أنبيائه عليه، عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة حدثنا عن أشراط الساعة الكبرى والصغرى، وحدثنا عن آخر الزمان، وكيف أن الأمة تلد ربتها، وكيف أن الحفاة الرعاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وكيف يوسد الأمر إلى غير أهله، وكيف يكون المطر قيضا والولد غيضا ويفيض اللئام فيضا ويغيض الكرام غيضا، وكيف يؤمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وكيف يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، وكيف تركب ذوات الفروج السروج، وكيف تكثر الأشجار وتقل الثمار. هناك أحاديث كثيرة جدا عن أشراط الساعة، من أين جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو لا يعلم الغيب بذاته. وأكبر دليل لما جاءه وفد ليأخذ القراء، أعطاهم النبي 70 قارئا ثم ذبحوهم في الطريق، لم يعلم النبي هذه الواقعة، وهذه الواقعة لها دلالة كبيرة جدا، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب بذاته إلا أن يطيعه الله عليه. بل إنه حينما اختار موقع بدر جاء صحابي جليل اسمه الحباب بن المنذر، قال يا رسول الله أهذا الموقع وحي أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمشورة؟ قال بل هو الرأي والمشورة. فقال هذا الصحابي الجليل انطلاقا من غيرته، يا رسول الله ليس بموقع، الله عز وجل أطلع النبي على آلاف القضايا التي أقل من هذا الموضوع، ولكن شاءت حكمته أن يعلمنا النبي أدب الإصغاء إلى النصيحة. يعلمنا النبي وهو قدوتنا وأسوتنا أدب الإصغاء إلى النصيحة. فلما سأله أين الموقع الذي تختاره قال هذا يا رسول الله، قال هذا هو الموقع، وأعطى أمرا بالانتقال إليه. إذن الغيب لا يعلمه إلا الله، والشهادة الإنسان يعلمها في حدود مكانه. فالغيب الذي يمكن أن يطلع الله نبيه عليه أنواع ثلاثة: غيب الماضي، وغيب الحاضر، وغيب المستقبل. غيب الماضي قبل الوقت الذي تعيش فيه، وغيب المستقبل بعد الذي تعيش فيه، وغيب الحاضر غير المكان الذي تجلس فيه. أنا في دمشق لا أدري ماذا يجري في حلب، حلب بالنسبة إلي غيب حاضر، أما قبل 100 عام غيب ماضي، وبعد 100 عام غيب مستقبل. والله سبحانه وتعالى يعلم غيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، هذا غيب الماضي. أما غيب الحاضر: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك أو يثبتوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أما غيب المستقبل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. أيها الإخوة، أريد أن أركز على هذه الحقيقة، يعني أنت إذا كنت مع الله والله يعلم الغيب، يعلم غيب الحاضر، فالطرف الآخر خصومك يعلم ماذا سيفعلون بك، يعلم ماذا سيخططون، يعلم ماذا يأتمرون، هو يعلمه ويلهمك شيئا يقيك تخطيطهم، يلهمك تدبيرا يحميك من غدرهم، يلهمك خطة تنجو بها من مكرهم. هكذا أنت إذا كنت مع الله أنت مع عالم الغيب والشهادة. لذلك قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. أما في مفاجآت الحقيقة هناك آلاف القصص، يعني إنسان دقائق فقد كل ماله، دقائق، أحيانا دقائق يفقد أهله. أما الإنسان حينما يكون مع الله هو عالم الغيب والشهادة، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما هو كائن في مكان آخر، في مكان آخر. يعني أخ ذكر لي مشكلة كبيرة جدا وقعت في مكان، هو في المكان نفسه والمشكلة مدمرة. قال لي: والله قبل 5 دقائق يعني ألهمت أن أخرج لأشتري خبز، ما إن خرجت 100 الأمتار حتى رأيت المشكلة قد نشبت، يعني شيء مدمر. فربنا عز وجل إذا كنت مع الله كان الله معك، والله عز وجل إذا قال إن الله مع المؤمنين أو مع المتقين أو مع الصابرين يعني معهم حفظا وتأييدا ونصرا وتوفيقا. لذلك الإنسان يصلي صلاة الاستخارة: يا ربي إنك تعلم ولا أعلم، إن كان في هذا الأمر صلاح لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي. هو يعلم، هو يعلم أن هذه المرأة لا تسعدك، يصرفها عنك ويصرفك عنها، هو يعلم أن هذه التجارة لا تغنيك بل تسقطك في الدنيا، هو يعلم أن هذه السفرة ليست في صالح إيمانك. هو يعلم الغيب، أنت لا تعلم. فإذا فوضت فوض الذي لا يعلم لمن يعلم، يكون في أعلى درجات الذكاء. الذي لا يعلم يفوض الذي يعلم. أنت أيام مع بائع تثق به، أنت اختر لي، أنا سلمت أمري إليك، أنت اختر لي ما يعجبك، أنا فوضت الأمر إليك. أنت مع إنسان تثق به تفوضه، فكيف مع الواحد الديان؟ بالمناسبة كلما ارتقى الإنسان في سلم الإنسانية يخاف بالغيب، وكلما هبط إلى مستوى البهيمية يخاف بالشهود. فكرة دقيقة، كلما ارتقى الإنسان في سلم الإنسانية يخاف بعقله، وكلما هبط إلى مستوى البهيمية يخاف بعينه. يعني إلى أن ترى الخطر ماثلا تخاف، أما الخطر يدرك بالعقل. يعني مثلا نقول أن الدخان يسبب سرطان بالرئة، النيكوتين التي في الدخان هي مادة تسرع القلب، تزيد من خفقان الرئتين، تضيق الأوعية، ترفع نسب السكر في الدم، ترفع هرمون التجلط، احتمال التجلط في دم المدخن كبير جدا. الأمراض القلبية عند المدخنين 10 أمثال عند غير المدخنين، هذا كله بالعقل يدرك. أما المدخن الذي يخاف بعينه لا يقلع عن الدخان إلا بعد أن يصاب بالسرطان، الآن يقلع، هذا إنسان بهيمي. معناها كلما ارتقى مستواك الإنساني تخاف بعقلك، وكلما تدنى المستوى الإنساني إلى المستوى البهيمي تخاف بعينك. لأيام الدابة إن رأت حفرة تقف، أما الإنسان العاقل أيام طريق واسع وممهد ومعبد يقول لك انتبه الطريق مغلق ما بتكمل، الطريق مفتوح أمامك لكن لوحة صغيرة، الطريق مغلق ما بتكمل. أنت الآن ما رأيت الإغلاق، رأيت فكرة الإغلاق. فكلما الإنسان ارتقى يتعامل مع الأفكار، أما إذا هبط إلى مستوى البهيمية يتعاون مع الصور. الصور لا، في دور اللهو فخمة جدا، يعني أناقة ما بعد أناقة، أجمل أنواع الثريات، التزيينات، الأناقة، لكن المعاصي كلها ترتكب في هذه الدور. فالمؤمن يكرهها بعقله، بينما ضعيف التفكير يقدرها بعينيه، يعظمها بعينيه، لك شيء فخم. كلما ارتقى الإنسان يتعامل مع الأفكار بعقله، وكلما هبط مستواه يتعامل مع الصور بعينيه. لذلك أخطر شيء على الصغار أن تريهم مثلا قصة ممثلة. لو أرينا الصغير، يعني الإنسان المتدين أو المتدينة إنسانة حمقاء مثلا، إنسانة مهملة لأولاده، هذا الصغير يكره الدين فقط بلا سبب، لا يتعامل مع الأفكار، ما عنده إدراك، عنده عمق أنه هي تمثيلية، والذي كتب هذه التمثيلية أراد أن يشوه صورة الدين. لا، هو رأى أن الإنسان الذي يمثل الدين إنسان غير جيد، بينما الإنسان الجيد الذي أسبغ عليه الكاتب كل صفات الرجولة إنسان يعني شجاع ووفي، إلا أنه يشرب الخمر. فالطفل الصغير خطورة الأجهزة له مع الصغار خطيرة جدا، لأن الصغير لا يتعامل مع الأفكار، يتعامل مع الصور. يكفي أن تريه امرأة سيئة جدا بزي إسلامي يكره الإسلام كله، ويكفي أن تريه امرأة تحب أولادها حبا جما لكنها متفلتة من الدين، يحب التفلت من الدين. هنا خطورة أن نسمح لأطفالنا أن يشاهدوا ما هب ودب. لذلك الطفل الصغير يتعامل مع الصور، وقد نستطيع أن نفسد عقيدته بالصور، وقد نستطيع أن نشوه له كل شيء بالصور. ففي غيب في شهادة، يعني في أمثلة كثيرة جدا، إنسان إلى أن تأتي موجة برد قارسة يهيئ المدافئ ويشتري الوقود السائل، إنسان وهو في أشهر الصيف يهيئ المدافئ ويشتري الوقود السائل، ما في حدا، كل شيء جاهز. أما حينما تأتي الموجة القارسة فجأة تجد صعوبة بالغة بشراء الوقود السائل، فالذي يتعامل مع الأشياء بإحساساته إدراكه ضعيف، أما الذي يتعامل معها بإدراكه إدراكه عالي. كتاب الله جل جلاله أشار إلى كلمة عالم الغيب والشهادة في آيات كثيرة، قال وعنده مفاتح الغيب. ذكرت لكم من قبل حكمة وعنده مفاتح الغيب، لو قال الله تعالى ومفاتح الغيب عنده، يعني هي عنده وقد تكون عند غيره، هي عنده وقد تكون عند غيره. أما حينما يقول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب، أي مفاتح الغيب عنده حصرا، وعنده مفاتح الغيب، كأن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، لو قال نعبد إياك يا رب ونعبد غيرك، أما إياك نعبد نعبدك وحدك يا رب، هذا هو القصر. أيام التقديم يفيد القصر والحصر. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. يعني أنت إذا عندك مجلة قديمة قبل 20 سنة اقرأها، تجد أن الأحداث التي وقعت بعد هذه المجلة لو عشت في تاريخ المجلة لا يمكن أن تتصور أن الذي وقع يمكن أن يقع، هو كان غيبا. حينما تهد عروش وحينما تدك معسكرات كبيرة جدا ضخمة، اقرأ أنت في مجلة قديمة، تصور أن الذي وقع تنبأت به قبل أن يقع لأودعوك في مستشفى المجانين، لكنه وقع فعلا. من يعلم الغيب؟ الله جل جلاله هو يعلم الغيب. أكثر الناس يقول لك والله عرضوا علي أرض 200 دنم، الدنم بليرتين ما اشتريته، هلأ الدنم حقه 2,000,000. لو أنك تعلم الغيب لكنت أغنى أغنياء العصر. يعني أراضي شاسعة واسعة، مئات الدنومات بثمن لا يصبح. واحد قال لي باع 50 دنم بدابة صغيرة، بحمارة صغيرة باع، هو بحاجة إليها، هذه الأرض ماذا يفعل بها؟ الآن الدنم 2,000,000. طيب هذا كان في علم الغيب. لذلك التجار لهم كلمة لطيفة، تاجر ونجم ما بيجتمعوا، ما أحد يعلم ما سيكون. أيام الأمور تسير بطريق إلى أن نيأس. كان في جفاف في بلادنا، جفاف مخيف، إلى أن حوض دمشق كاد يجف، وكادت دمشق تعاني من العطش، لكن الله جل جلاله أنزل أمطار غزيرة في الأعوام القادمة، وهذا كان غيبا. موضوع الغيب دقيق جدا. يعني أيام بيقول لك أنه عرفوا أنه ذكر أو أنثى، أين قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام؟ يا الله ما قال يعلم من في الأرحام، لم يقل يعلم من في الأرحام ذكرا كان أو أنثى، قال يعلم ما. الحوين المنوي في على النوية 5,000,000,000,000 معلومة مبرمجة. طيب هذا الجنين هل سيكون يعني عالما كبيرا، أستاذا في الجامعة، مؤلفا خطيرا، بائعا متجولا، مجرما، سجينا، مصلحا، فاسدا؟ يا ترى صاحب ملهى لما صاحب دار نشر من سيكون؟ من سيتزوج؟ من سينجب؟ ما دوره في الحياة؟ دور هامشي أم دور خطير؟ من يعلم هذا؟ إذا في عن نوية 5,000,000,000,000 معلومة مبرمجة لا يعلمها إلا الله. أيام أب عنده 5 أولاد لا يعلم من هو المتفوق، بعد 30 سنة يكون ولد تألق تألق كبير جدا، ولد آخر كان في الدرجة الدنيا في المجتمع. من الذي يعلم الغيب؟ الله وحده يعلم الغيب، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني هل أنت مرتاح إلى أن الله الذي تعبده يعلم كل شيء وعلمه لصالحك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله؟ من أمر الله. أيام بقول لك واحد سانتي كنت رحت أثناء قيادة مركبة، من يعلم الغيب؟ أيام ربنا عز وجل يصرفك عن شيء مدمر، يلهمك رشدك. إنسان يعني له تجارة معينة والبضاعة موجودة، موجودة البضاعة والطلب عليها شديد والتصدير ميسر، قال لي بالحرف الواحد والله شعرت بضيق بانقباض، شيء غير معقول وبلا سبب بلا تعليل، اشتد علي الضيق إلى درجة أنني أحجمت عن تصدير هذه البضاعة. ثم كان الذي كان، فرض على هؤلاء الذين صدروا ضرائب أكلت أخضرهم ويابسهم، نجاه الله من هذه الضرائب التي يعني لم تكن في الحسبان بسبب أنه أنفق مالا وفيرا في خدمة بيوت الله عز وجل. فالله عز وجل لأنه يعلم الغيب صرفه عن هذا العمل. أيام في يعني هي آلاف الشواهد فيه، أنت حينما تعبد الذي يعلم الغيب، حينما تعبد الذي يعلم الغيب علمه للغيب كله لصالحك وأنت لا تدري. من هنا قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مرة أخ سألني عن قضية فيها شبهة، قلت والله فيها شبهة، قال لي دخلي الوحيد منها، قلت هذا شأنك لا شأني، سألتني فأجبتك، هذا شأنك. يبدو أنه خوفه من الله غلب عليه، غلب عليه وامتنع عن هذه الطريقة في التعامل، امتنع عنها لله، وكانت رائجة جدا ودخلة كبير جدا، وقال لي في بحبوحة كبيرة. فلما امتنع عن هذه الطريقة في البيع والشراء، أو عن هذه الطريقة في البضاعة والبيع والشراء في سبيل الله، صبر شهر شهرين ثلاثة دخله قليل جدا، ثم منعت هذه الطريقة من أصلها قسرا، فجاءني وقال لي الحمد لله الذي تركتها لله، لكن بعد حين كنت سأتركها مقهورا ومجبورا، أما الآن تركتها في سبيل الله وأنا في الأوج كنت. ثم فتح الله عليه باب رزق وفير، لم يكن بالحسبان. موضوع أنه أنت تعبد الذي يعلم الغيب شغلة كبيرة، يعني أنت مرتاح كل ما سيكون بعلم الله، لذلك بوجهك توجيه لصالحك. المؤمن الملك يلهمه، والمنافق الشيطان يدفعه، يدفعه إلى أن يبخل، يدفعه إلى أن يحقد، يدفعه إلى أن يخاصم زوجته، يدفعه إلى كل المشكلات. آية ثانية وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. مرة ثانية وردت هذه الآية في القرآن الكريم وهو الحكيم الخبير، يعني الحكيم كما تعلمون يضع الشيء في بالقدر المناسب وفي المكان المناسب وفي الوقت المناسب، وليس في الإمكان أبدع مما كان، وكل شيء وقع أراده الله. والحكيم والخبير هو الذي يعلم هو العلم الذي يتعلق بالمستقبل. أيام أنت بتبني آلة على علم عالي جدا، لكن مع الاستعمال تكشف أخطاء لم تكن في الحسبان. فالعلم مع المستقبل يصبح خبرة، العلم مع المستقبل يصبح خبرة. وفي سورة التوبة: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي السورة نفسها: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم فينبئكم. وفي السورة نفسها: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون تعملون. الآيتان متشابهتان. وفي الرعد: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وفي المؤمنون: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وفي السجدة: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وفي الزمر: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وفي الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وفي الجمعة: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي التغابن: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ممكن أن نلخص المواقف العملية للمؤمن من خلال هذا الاسم. أنت إذا استقمت على أمر عالم الغيب والشهادة لن تفاجأ بغيب مدمر. أنت إذا استقمت على أمر عالم الغيب والشهادة كان علم الله للغيب بصالحك، يحميك من كل سوء، يقيك شر أعدائك، يلهمك رشدك، يلهمك الخير، وأنت في حرز حريز. أيها الإخوة الكرام، حينما تعلم أن الله يعلم، يعني هذه حقيقة وردت في بعض الآيات: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. يعني إذا علمت أن الله يعلم تستسلم وترتاح. لذلك يقول المؤمن أحيانا: اللهم اخر لي واختر لي، يا رب أنت اختر لي. كنت مرة في عقد قران دعوت هذا الدعاء: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومرة أخيرة: أنه أنت تقف هنا لا تعلم هنا ما سيكون، قد يكون لك عدو كبير خطير مخيف يدبر أمر ضدك، لكن الله يعلم ما أنت فيه وما خصمك فيه. فإذا كنت مع الله عز وجل ألهمك رشدك، ألهمك الخلاص من هذا العدو، أو ألهمك تدبيرا مضادا لتدبيره، أو ألهمك سلوكا يعطل عليه سلوكه، أنه يعلم الغيب. هذا أهم فكرة بالدرس. أنت إذا كنت مع الله أنت مع عالم الغيب والشهادة، الغيب لصالحك، ما في مفاجأة. فتجد المؤمن الصادق كل شيء يعني يسيره الله به لصالحه، والغيب يكشف له الحقيقة، الغيب يكشف له الحقيقة. وتجد الإنسان غير المستقيم، يعني مرة إنسان فكر فكر فكر بتفكير جاد ثم باع كل ما يملك واشترى به عملة لبنانية. من يعلم أن هذه العملة سوف تصبح مثل السعر 3800 ليرة لبناني بيساوي دولار واحد. طيب واحد كل أملاكه قال لك هي عملة صاعدة، طيب من يعلم الغيب؟ الله عز وجل. فلما الإنسان يكون مع الشيطان، حينما يكون الإنسان منحرفا عن خط الإسلام الصحيح، الغيب ليس في صالحه، يعني يفكر ويفكر ويفكر ويفكر، ثم يجعل الله تدميره في تدبيره، لأنه لا يعلم الغيب. أيام يضع كل ماله بمشروع غير ناجح، لو علم الغيب لما أقدم على هذا المشروع. أما المؤمن لا يعلم الغيب، لكن الله يدافع عنه، لكن الله يسيره، لكن الله يحفظه، لكن الله يلهمه، لكن الله يصرفه عن هذا الشيء. أدق ما في الدرس هذه النقطة، أنت إذا كنت مع الله هو يعلم الغيب، يعلم ما سيكون، لذلك يلهمك رشدك حيال ما سيكون. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يستسلمون لله عز وجل. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.